يجوز لرجل كان عليه غسل جنابة أن يتمم أن يتيمم ويترك الصلاة ويوجد الماء؟ هل يجوز لرجل كانت عليه لرجل عليه غسل جنابة أن يتيمم ويترك الصلاة مع وجود الماء، مع علم إذا اغتسل سوف تفوت صلاة الجماعة ولم يفوت وقت الصلاة؟ إذا كان عليه غسل جنابة يغتسل ولا يتيمم ولا يجوز لها التيمم، بل يطلب التيمم اذا كان الماء موجود وقد على فعله، فهذا يلزم الغسل ولو فاته الجماعه. لو قلت انه قال مصيف اذا اغتسل تفوته الجماعه واذا تيمم من يده الجماعه لا لا يتيمم، يغتسل بالماء ويصلي ولو في بيته اذا ما تيسر لها الجماعه. ولكن يجب عليه ان يجعل هناك وقت واسع، وقت بالساعه على وقت واسع، او يقول اللي يوقظونه يوقظونه قبل الفجر بالضبط يتمكن من الغسل وصلاة مع الجماعة لا يستحق. والناس الحمد لله عندهم ساعات، لا تسرع في الساعات، يركبها على الوقت المناسب حتى يقوم في وقت مبكر ولا تصل على هدوء، يصلي ما كتب الله له ثم يتوجه لصلاة الجماعة. هذا هو الواجب عليه، نسأل الله السلامة. كفى الله ما استطعت في السلاسل يتوضا الى هذا الوقت ويصلي على حسب حاله ولو معه، من قطع الحمد لله ومن قطع يصلي على حسب حاله. ولا يصلي فرضين معا؟ صلي مع الجماعة ولو بعد ما يصلي مع الجماعة. إذا كان السلس ولو صلي مع الجماعة.